بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من رضي رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في العلم آمين. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق فالكتى عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في عالم الكون بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عون الحياة الله. قال الشيخ الفقيه القاضي الفهامة الوحيد الزهري وفريق عصره وليس بالزمان فالمنك سيد مريبة ابن عبد الرحمن السختياني قدس الله ضريحه امين. الحمد لله المنزل بعظمات المحدثات الموصوف بجلال ذاته وجلال الصفات الذي شهد في وجوده بديع سوء الارض والسماوات ونطق بتوحيده لسان جميع الكائنات، والصلاة والسلام على سيد المرسلين الرضا عن آله وعن أصحابه الأئمة الهادين المرسلين. نعم، هذه هي مقدمة الشارع. بالنسبة لصناعة التأليف، صناعة الكتب تنقسم إلى قسمين، هناك ما هو واجب فيها وما هو مندوب فيها. فالوجوب الصناعي يعني من حيث التأليف فهو واجب على كل مؤلف أن يأتي بهذه الأركان الواجبات، هي البسملة والحمدلة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب الصناعي على كل مؤلف. والمندوب الصناعي هو أن يذكر اسمه، أن يسمي اسمه، وهذا موجود في كثير من الكتب أو المنظومات. اسمه مثل ما يقول راجع عقل رب الجامع محمد بن الجزري الشافعي، سمى نفسه. نعم، وتسمية كتابه أن يسمي كتابه وهذا مندوب ليس واجبا من حيث الصناعة. وبراعة الاستهلال، براعة الاستهلال هو فن من فنون البلاغة وهو من المحسنات اللفظية، وهو أن يذكر أو أن يأتي بعبارات في مقدمة كتابه تضع أصبعها على الموضوع كما فعل هنا. الحمد لله المنزل عن سمات المحدثات، هذا الكتاب موضوعه العقائد أي ما يتعلق بذات الله وصفاته، ومن أهمها تنزيهه تبارك وتعالى عن سمات المحدثات. فهذا يسمى براعة استهلال، أي أنه استهل كتابه بما يناسب المقام أو بما يناسب الحال. فهذا المنهج الصناعي، الوجوب الصناعي البسملة الحمدلة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واجب في حق كل مؤلف. والمندوب الصناعي أن يذكر اسمه وكتابه، وهذه موجودة لخصها جوهرة التوحيد قبل البسملة، كما قال الإمام النقاني في جوهرته. براعة الاستهلال مثلا

لكن ما ندرك معناه. نقول له مثلا لله تبارك وتعالى سمع. السمع الذي في عالمنا الخارجي يحتاج الى آلة والى دبدبات والى مسافة والى قود والى قطر والى ما شكل ذلك من المكونات والمواد لتحقق السمع. هذا شاهد من الأناسي نشاهده رفع عنه يسمع. أقول لك أنه سمعا لا تسمع لكن سمعا لا أستطيع أن أدركه لكن سمع هو هكذا هو هذا لكن ليس هذا سمع. علاش وقع في هذا الفخر بقياسه الغارب على الشمع؟ مثلا تقول له ان الله تبارك وتعالى لا يشبه غيره لقوله تعالى ليس كمثله شيء، لا بوجه من الوجوه ولا باغلب الوجوه ولا بوجه واحد. وهذا معنى معنى الشبيه والمثيل والنظير، اي لا شبيه له لا مثيل له لا نظير له. الشبيه هي المشابهة بجميع الوجوه، المثيل بأغلب الوجوه، النظير بوجه واحد. فهو قد يشبه الكيف ولا كيف كلام دون حرف ولا صوت. وانا عهد بالكلام انه صوت حرف لكن ليس كصوتنا وحرف، بغض النظر عن اللغة العربية بمعنى الحرف والصوت لا يحتمل إلا معنى واحدة ليس كالمعاني الأخرى المشتركة، لأنه قاتل غالب على الشاهد فلا يستطيع. هو يريد أن يدرك. نحن لسنا مطالبين بالإدراك، مطالبين بالتنزيه. لا يعرف الله إلا الله فاتئذ. والدين ديناني إيمان وكفر. والدين ديناني إيمان وكفر. فالأمر بسيط، لا يعرف الله إلا الله فاتئذ. والدين ديناني إيمان وكفر. وللعقول حدود، وللعقول حدود لا تجاوزها. والعشر على ذلك إدراكي إدراكي. واضح؟ والعجز عن ذلك الإدراك إدراك. هذا ليس يعني نحن لسنا مطالبين بمعرفة كنه الله، لأنه لا يعلم لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله، وإنما نحن الله سبحانه وتعالى كلفنا بمعرفة صفات أوجبها علينا بفضله، وما لم يكلفنا به لسنا مطالبين به. سيأتي معنا في الصفات. فهذا هذه مسألة القياس الغائب على الشك، أنه يستشكل ما هو يقيس الخالق على المخلوق، وهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. والقياس الصحيح بين الأصل والفرع أن يشترك في علة جامعة بينهما. طيب، فرش كبر الإسلام إذا هو الخالق مخلوق، وقسم بين الخالق والمخلوق في عدة 100 مليار علة لم يشترك فيها، قلنا بعلة واحدة ليس خالقا، لا يصلح أن يكون إله موش رب، ليس رب، ربي ليس كمثله شيء. يزيد قوي ضرب ولا يزيد قوي المسيح من غيبيات المعنى قولوا لا يعلم الله إلا الله ولا لا يعلم الله لا يعلم الله إلا الله ذي استثناء اسم مفرد فهذه تتحق الله فاعل مؤخر